يا رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين اخلاقنا بالحلم. نجيب على الاسئلة ان شاء الله. قال السائل: في حال سجود السهو في السجود والشك في ركعة، كيف يكون سجود السهو؟ وإذا أخطأ أحد في تسبيح أو ما شابه لدى ركوع أو سجود إلى آخره. طيب، هذا سيمر معنا إن شاء الله في باب سجود السهو حتى لا نعيد الكلام فيه. قال: هل على المرأة إقامة في الصلاة، وهل تكون سرا أم جهرا؟ طبعا عندنا يندب للمرأة أن تقيم صلاتها ولكن سرا. قال: في حالة الإمامة في جماعة نسوة، هل يجوز المرأة القراءة جهرا مع عدم وجود الأجانب؟ هذا لا يندب لها عندنا في المذهب، الأفضل لها الإسرار. قال: ما هو حكم صلاة النساء في جماعة فيما بينهن، هل يجوز ذلك؟ يجوز، ولكنه ليس مستحبا عندنا في المذهب. الأفضل لها أن تصلي فرادى. قال: عندما لا يغتسل الشخص مخافة ضر، هل يستطيع تعويض الغسل بالوضوء؟ لا، لأن الوضوء لا يضره، لا، يستعيد عن الغسل بالتيمم، لا الوضوء، يستعيد عن الغسل بالتيمم لا الوضوء. قال: إذا حضر رجل يصلي الظهر وجد جماعة يصلون العصر، هل يجوز له أن يصلي معهم الصلاة السورية، أي يصلي معهم بنية الظهر؟ عندنا لا، عند المالكية لا يجوز ذلك، لا بد من اتحاد النية بين المأموم والإمام. نعم، سيمر معنا إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف الجوال والحاسوب للمحدث سواء كان حدثا أكبر أم أصغر؟ لا، نحن فرقنا بين المحدث حدث أكبر والمحدث حدث أصغر. قلنا أن المحدث حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن ولا يجوز له مس المصحف، إذن والحاسوب والهاتف الجوال لا يعتبر مصحفا، لذلك يجوز له أن يقرأ القرآن من الهاتف الجوال أو من الحاسوب. أما المحدث حدث أكبر فهو ممنوع من شيئين: من مس المصحف ومن قراءة القرآن ولو آية، لذلك لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من هاتف جوال ولا من حاسوب ولا حتى من حفظه حتى يزيل ما به من حدث أكبر. طبعا إذا كان هذا الحدث الأكبر هو الجنابة، طبعا أما الحيض وغيره هذه مسائل أخرى. ذكرنا أن الحائض تقرأ القرآن وتمس المصحف للتعلم والتعليم. قال: في نية الاقتداء، هل يجوز إذا دخلت المسجد وقد سلم الإمام، هل أتخذ المسبوق إماما؟ كذلك لا يجوز عندنا أن تتخذ المسبوق إماما، وهذه ستمر معنا المسائل هذه بإذن الله تعالى في دروس قادمة بإذن الله. وين كنا وقفنا نحن؟ يعني في ستر المرأة، ما هيك؟ ما عدا وجه وكف الحرة، ما أخذناهم، ما هيك؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. بمعنى أنه يجب على المرأة أن تستر، يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. وهذا الوجوب هو خاص بالحرة البالغة، وخاص بالحرة البالغة. ولو قلنا الحرة المكلفة يكون أولى حتى تخرج المجنونة وغيره. حرة المكلفة طبعا هذا في الصلاة وخارج الصلاة أمام الأجانب، وخارج الصلاة أمام الأجانب. أما أمام المحرم أو المحارم، أما أمام محارمها فيجوز لها أن تكشف أطرافها ورقبتها بمعنى المحرم يجوز له أن يرى من محارمه أطرافها، بمعنى أن تكون ذراعها ورجلها من ما هو دون طبعا الكعبة، دون الركبة عفوا، وكذلك الرقبة والرأس يمكن للمحرم أن يرى ذلك، ولا يجب عليها بل ولا يندب لها سترها أمام محارمها. هذا كله طبعا بخصوص الحرة. للإماء حكم آخر، الأمة عورتها يعني دون ذلك، والآن يعني ما فيش إماء. الحرة كذلك أمام النساء، الحرة أمام النساء يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة. النساء أمام بعضهم البعض يجب عليهن أن يسترن ما بين السرة والركبة. طبعا المالكية لم يفرقوا بين النساء سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، بخلاف بعض المذاهب كالشافعية الذين لا يجيزون أن تكشف المرأة يعني صدرها وظهرها إلى آخره أمام النساء الكافرات. إذن نحن عندنا لا نفرق بين، في المذهب لا يفرقون بين المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، يجوز للحرة أن تكشف ما عدا ما بين سرتها وركبتها أمام النساء وإن كنا أجانب. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يجب ستره، هذا الحكم يعني حكمه الوجوب، يجب ستره كما في العورة، يعني كما يجب ستر عورتها المغلظة أمام الجميع ما عدا الزوج، كما يجب ستر عورتها. طبعا نحن المالكية يفرقون بين العورات، وهذا سيمر معنا هذا الكلام سنذكره بعد قليل يعني لسبب ما. نعم. قال: ولكن لدى كشف صدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. طيب، إذن هذا ما عدا العورة المغلظة، يعني إذا كشف من المرأة ما عدا، المقصود في هذا البيت الأخير أنه إذا كشف من المرأة في أثناء صلاتها، المرأة المقصود بها هذه الحرة يعني نتكلم عنها، إذا كشف من المرأة الحرة في صلاتها ما عدا عورتها المغلظة وهي القبل والدبر فإنها تعيد في الوقت فقط، إذا خرج الوقت لا تعيد وتصح صلاته. لذلك هو هنا قال: لكن لدى كشف لصدر أو شعر. أما لو كشفت العورة المغلظة، أما لو كشفت العورة المغلظة من رجل أو من امرأة في أثناء الصلاة، من رجل أو من امرأة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة أبدا، وهذا هو مشهور المثل، وجب عليه الإعادة أو عليها كذلك الإعادة أبدا، يعني حتى بعد خروج الوقت يعيد تلك الصلاة. هذا سبب تفريق المالكية بين العورة المغلظة والمخففة، ولكن يبقى كلاهما عورة، يعني بعض الناس ربما يفهم أن المالكية يفرقون بين عورة مغلظة وعورة مخففة، أن العورة المخففة يمكن كشفها ويمكن للناس أن يروها، لا، تبقى اسمها عورة لا يحل لا للرجل أن يكشف ما بين سرته وركبته، وكذلك لا يحل للمرأة أن تكشف ما بين سرتها وركبتها أمام النساء، وأن تكشف جسدها ما عدا الوجه والكفين أمام الأجانب، وأن تكشف ما عدا أطرافها ورأسها أمام محارمها، كما أن للرجل لا يحل له عندنا في المذهب أن يكشف ما بين، يعني يكشف صدره وظهره أمام النساء الأجنبيات، يعني هو عورتهم أمام الرجال من السرة إلى الركب، وعورته أمام محارمه من السرة إلى الركب، ولكن عورته أمام النساء الأجنبيات هي من ركبته إلى أعلى جسده ما عدا أطرافه. لذلك قال أهل العلم من المالكية: يحل للأجنبية أن ترى من الرجل ما يحل للرجل أن يرى من محارمه. واضحة هذه؟ الرجل ماذا يحل له أن يرى من محارمه؟ الرأس والرقبة والأطراف ما دون الركبتين. كذلك المرأة الأجنبية لا يحل لها أن ترى من الرجل الأجنبي إلا ما يرى هو من محارمه، أي رأسه وأطرافه، ويعني ما دون الركبتين إلى أسفل قدمه. واضح؟ هذا ما هو عندنا في المذهب. وهنا فقط نشير إلى مسألة، بمعنى أنه جواز الرؤية هنا لا يعني أنه الاسترسال في الرؤية وإلى آخره، حتى الإنسان يعني خاصة إذا كانت النظرة بشهوة إلى آخره، لا، النظرة العادية إنسان يتكلم أو نظرة عادية هذا جائز، أما إذا تمعن من باب استجلاب الشهوة إلى آخره فلا يحل له ذلك، ولو كانت المرأة مستورة ستر كامل، هو يريد أن يعني ينظر إلى شكل جسدها من وراء يعني جلبابها إلى آخره، فهذا لا يحل له أصلا. واضح؟ فهمنا؟ وكذلك مسألة أخرى، مسألة إباحة النظر لا تعني إباحة اللمس، يعني أنه المرأة صحيح أنه يحل لها مثلا أو في النظرة العادية أن ترى من الرجل ما يحل له أن يراه من محارم، ولكن لا يجوز لها أن تضع يده عليه أو أن تلمسه وتجسه إلى آخره. واضح؟ وكذلك بالنسبة له هو، حتى يعني إذا أبيح له أن ينظر مثلا إلى وجه امرأة أو إلى كفيها، فهذا لا يعني أن يضع يده على وجهها أو على كفيها إلى آخره. نعم، هذا مختصر الكلام في عورة المرأة وعورة الرجل. قال بعد ذلك: شرط وجوبها. طبعا تكلمنا على شروط صحتها، الآن نتكلم على شروط وجوبها. قال: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأديها به حتما أقول. طيب، بمعنى هنا تكلم في شرط وجوب الصلاة، وذكر شرطان، ذكر في وجوب الصلاة شرطان. الشرط الأول وهو النقاء من الدم، الشرط الأول في وجوب الصلاة النقاء من الدم، والمقصود بالدم هنا دم الحيض والنفاس، حصرا دم الحيض والنفاس، أي دماء أخرى، هذه ليست شرطا في وجوب الصلاة. إنسان مثلا عنده نزيف مثلا خارجي مستمر، أو مرأة مستحاضة مثلا دم لم ينقطع عنها، هذا كله لا علاقة له. النقاء الذي يشترط حتى تجب الصلاة هو النقاء من دم الحيض ودم النفاس. قال: وشرط وجوبها النقاء من الدم. كيف تعرف المرأة أنها تم انقطاع الدم عنها؟ كيف تعرف أنه انتهت حيضتها أو انتهى نفاسها؟ بشيئين، طبعا هي الأشياء أكثر من ذلك، ولكن هو نص على شيئين فيها. قال: بقصة بيضاء، ذكرنا نحن لما تكلمنا عن الحيض أن القصة البيضاء هذا الماء الأبيض كالجير إلى آخره يخرج عقب انقطاع دم الحيض مباشرة، وهو أبلغ في انتهاء الحيض، يعني بمجرد خروج هذا السائل خلاص تتيقن المرأة أنه لا يخرج دم بعدها. واضح؟ والنساء كما قلنا غالبا ما يفوتهن هذه القصة البيضاء، لأنه ربما تخرج في أثناء قضاء الحاجة وغير ذلك. فتنتقل إلى المسألة الثانية وهي الجفوف. الجفوف بمعنى أنه تتفقد نفسها بخرقة أو بهذه الفوط التي توضع الآن إلى آخره. إذا كانت جافة تعرف أن عادتها قد انتهت. كذلك بالنسبة للمعتادة أيضا تعرف انتهاء عادتها بانتهاء الأيام التي تحيض فيها. كذلك التي يسترسل عليها الدم تعرف انتهاء عادتها بزيادة أيام العادة نتاعها، بزيادة عليها 3 أيام الاستظهار. بعد 3 أيام الاستظهار فهي تعتبر نفسها طاهر، وإن كان الدم باقي مستأصف هذا يعد دم استحاضة، وهي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى آخره في ذلك. كذلك تعتبر المرأة نفسها أنها دخلت في مرحلة الطهارة إذا استكملت 15 يوما حيض، وإن استرسل الدم أكثر من ذلك فلا عبرة له، لأنه أكثر حيض النساء أكثر مدة الحيض هي 15 يوما إلى آخره. هذه أشياء تعرف المرأة بها نفسها أنها قد طهرت، لا عبرة لبقاء الدم أو خروجه، بقاء الدم أو انقطاعه إذا تجاوزت المدة ومدة الاستظهار أو تجاوز 15 يوم، كل هذا لا عبرة له. قال: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي، يعني اعلم أن هذه هي الشروط التي تعرف بها انقطاع الدم. فإذا انقطع الدم خلاص تعود إلى ما كانت ممنوعة منه من صلاة وصوم وجماع ودخول مسجد إلى آخره في ذلك. قال: فلا قضاء أيامه، أي أنها لا تقضي، أنها لا تقضي الأيام التي كانت حائضا فيه. لا تقضي ماذا؟ الصلاة. ونحن نتكلم هنا عن الصلاة، سيمر معنا في باب الصيام خلاف هذا، أنها تقضي أيام الصوم. إذن لا تقضي أيام الصلاة، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة. الشرط الثاني قال ثم، هو سينتقل الآن إلى الشرط الثاني، قال: ثم دخول وقت. الشرط الثاني هو دخول الوقت، الشرط الثاني دخول الوقت. طبعا هنا الشيخ لم يفصل في مسألة دخول الوقت بالنسبة لأي صلاة، نذكرهم سريعا. يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، بزوال الشمس عن كبد السماء، بزوال الشمس عن كبد السماء. شو معناته زوال الشمس؟ بمعنى تحرك، زال الشيء من مكانه، أي إذا تحرك من مكانه تزول الشمس عن كبد السماء. وأحيانا طبعا نحن خاصة ونحن شمال خط الاستواء لا ننتبه إلى أن الشمس الآن في كبد السماء، لأنه الذين يكونون على قريبين من خط الاستواء لما تكون الشمس في كبد السماء لا يوجد ظل للشيء نهائيا إلا ما كان أسفله. واضح؟ إذا وضعت قلم هكذا ترى أن للقلم لم يعد له ظل نهائيا، تعلم أن الآن الشمس هي في كبد السماء. هذا الوقت سيدخل الآن قريبا وقت الظهر، والشمس دائما طبعا أو الأرض دائما التحرك، فهو يدوم لحظات، هذا الشمس تبقى في كبد السماء لحظة، ثم تبدأ ترى أن القلم بدأ له ظل، القلم أو أي شخص يعني تبدأ ترى أنه صار له ظل. هنا دخل وقت الظهر، إذن يدخل وقت الظهر بمجرد زوال الشمس عن كبد السماء. ثم يدخل وقت العصر، ثم يدخل وقت العصر بعد أن يصير، بمجرد أن يصير ظل كل شيء، ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. يعني أنت وضعت شخص يعني أي شيء ترى به أو تحدد به الظل، قلم، كرسي، أي شيء، تقيس كم طول هذا الشخص مثلا، إذا كان قلم 20 سنتي. قلنا إذا زالت الشمس يبدأ هذا الظل في أن يطول بعكس اتجاه الشمس، الشمس تذهب إلى جهة المغرب، الظل يكون باتجاه المشرق، فيبدأ يطول هذا الظل شيئا فشيئا. بمجرد أنه يصير الظل 20 سنتي وملي، الملي هذاك على إيش؟ هذاك ظل الزوال، أن يصير ظل كل شيء بزيادة ظل الزوال. ليش قلت أنا ملي الآن؟ لأنه أحيانا يكون ظل الزوال أكبر بكثير، خاصة بالنسبة لنا نحن مثلا في شمال خط الاستواء، يبقى في دائما حتى لما تتوسط الشمس كبد السماء في عنه ظل الشخص، واضح؟ فأنت تقيس ذلك الظل وتضيف عليه طول الشخص، واضح؟ لما يصير الظل بطول ذلك الشخص بزيادة ظل الزوال، خلاص وقتها انتهى وقت الظهر، الوقت الاختياري يعني، ودخلنا في وقت العصر. يجمع بين وقت الظهر ووقت العصر يجمع بينهما مقدار صلاة، يعني يمكن للإنسان أن يوقع الظهر ويوقع العصر ويكون كلاهما في نفس الوقت ويكون كلاهما في وقته، واضح؟ نعم. ثم يدخل وقت المغرب، يدخل وقت المغرب عندما يتكامل، عندما يتكامل غياب قرص الشمس، عندما يتكامل غياب قرص الشمس. يعني ليس مجرد أنه الشمس بدأت تغيب لهنا دخل، لا، لو بقي من الشمس شعرة ما يسمى بحاجبها فإن وقت المغرب لم يدخل بعد، ولا يحل بالتالي للصائم أن يفطر و إلى آخره. إذن لابد أن يتكامل غياب قرص الشمس بالكامل، واضح؟ بعد ما يتكامل مباشرة دخل وقت المغرب. طبعا وقت المغرب عندنا ليس له إلا وقت واحد، ليس للمغرب إلا وقت واحد، نحن نتكلم على الوقت الاختياري، ليس للمغرب إلا وقت واحد، وهو بمقدار أن يتهيأ الإنسان إلى صلاته بعد مغيب الشمس مباشرة. يعني قديش يحتاج الإنسان يتوضأ مثلا ويصلي ثلاث ركعات، اللي هي ثلاث ركعات المغرب، كم يحتاج؟ يعني ربع ساعة، أربع دراج بالكثير، ذلك وقت المغرب. إذا أخرج المغرب عن هذا يصبح أدخلها في الوقت الضروري، وهذا يحرم لغير أصحاب الضرورات، قد أثم من أخرج المغرب على هذا الوقت، واضح؟ ثم يدخل وقت العشاء، يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر. طبعا الشفق الأحمر معلوم لدى الجميع، بعد ما تغيب الشمس يبقى في مكان الغروب صفرة، وهي ضوء الشمس انعكاسه صفرة، ولما ترتفع شوية شوية تصبح إلى لون برتقالي، ثم تبقى بعد ذلك حمرة في الأفق. هذه الحمرة هي ما يسمى بالشفق الأحمر. بمجرد أنه تختفي بالكلية تلك الحمرة فعندها دخل وقت العشاء. وغالبا يعني هذا المسألة بحسب الفصول، في الشتاء يسرع اختفاء الشفق، بينما في الصيف قد يطول أكثر بقليل، يعني يزيد على الوقت 10 أو ربع ساعة، 10 دقائق أو ربع ساعة. فمغيب بين مغيب الشمس وغياب الشفق الأحمر عادة يكون ما بين يعني 35 دقيقة إلى ساعة إلا ربع أو ساعة إلا 10 دقائق، يكون قد اختفى يعني تقريبا الشفق الأحمر كلية، ويدخل وحينها وقت العشاء. طبعا وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل، وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل، طبعا هذا الوقت الاختياري، يمتد إلى ثلث الليل. طبعا مقصود بثلث الليل لهنا أنه من حين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، من حين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق كم ساعة؟ تسع ساعات مثلا، اقسمها على ثلاث، فتجد أنه من بعد المغرب تقيس ثلاث ساعات بعد 3 ساعات هذيك خرج وقت العشاء الاختيار، ويحرم على غير أصحاب الضرورات أن يخرجوا الصلاة عن وقتها الاختيار، واضح؟ ثم وقت الفجر يدخل بمجرد ظهور الفجر الصادق، يدخل وقت الفجر بمجرد ظهور الفجر الصادق، وهو الضوء المستطير في الأفق المنتشر، المستطير في الأفق المنتشر عرضا، المنتشر عرضا، لأن الفجر الكاذب هو المستطير طولا، وهو يظهر قبل الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة أو ساعة إلى ربع أحيانا، وهو ضوء يكون من المشرق إلى المغرب هكذا. طبعا نحن ربما في المدن قد لا نراه جيدا بحكم أضواء المدينة وتحجب عنا مثل هذا، ولكن في المناطق الأرياف والصحاري تراه واضحا جليا، يعني أصحاب البواد يرونه، حتى أنه أصحاب الم يعني من مقيم في المدينة إذا رآه ربما في أول مرة مثلا في بادية أو شيء قد يظن أنه هو فجر فعلا، لأنه يعني ضوء واضح يخرج هذا الضوء من المشرق هكذا باتجاه المغرب، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان أي كذنب الذئب هكذا منتشر في الأفق، يبقى قليلا ثم يختفي، يبقى قليلا هذا الضوء ثم يختفي، وبعده بقليل يخرج ضوء الفجر الصادق يكون منتشرا عرضا في الأفق هكذا ويزيد في انتشار، هذا هو الفجر الصادق. فإذا رآه الإنسان يعلم وقتها أنه دخل وقت صلاة الفجر، وبالتالي يعني يمتنع الصائم عن الطعام إلى آخره في ذلك. يبقى وقت الفجر ممتدا من ذلك الوقت إلى الإسفار الواضح، إلى الإسفار الواضح. ويعبر عنه طبعا أهل الفقه بالإسفار البين. شو معناته الإسفار البين؟ يقولون ما علامة الإسفار البين؟ قالوا بحيث إذا انتهى الإنسان من صلاته، إذا أخرها إذا ذلك الوقت بمجرد أنه ينتهي من صلاته يخرج حاجب الشمس. من هنا نعلم أن صلاة الفجر ليس لها وقت ضروري، ليس لها وقت ضروري، هو وقت واحد اختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين. في عندنا قول ضعيف أن الوقت الضروري ذلك الإسفار البين، وهذا على غير المشهور. إذن وقت الفجر هو وقت واحد من خروج الفجر أو ظهور الفجر الصادق إلى الإسفار البين، وهو الذي يعقبه مباشرة طلوع الشمس، وهو الذي يعقبه مباشرة طلوع الشمس. بمجرد الإنسان ينتهي من صلاته يكون يعني حاجب الشمس قد بدأ في الظهور. هذا إذن أوقات الصلاة. طبعا بالنسبة للظهر والعصر يشتركان في الوقت الضروري الذي يمتد إلى المغرب، الذي يمتد إلى مغيب الشمس، الذي يمتد إلى مغيب الشمس. كذلك المغرب والعشاء يشتركان في وقت ضروري، وهو الممتد إلى طلوع الفجر الصادق. ولكن هنا قد يقول قائل ليش فرق المالكية دون غيرهم بين في خاصة في الصلوات المشتركة في وقت اختياري ووقت ضروري إلى آخره، وغيرهم من المذاهب مثلا قالوا أن الصلاة تخرج بدخول الأخرى، بدخول وقت الأخرى تخرج الصلاة، ويحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة بعد ذلك. هنا الخلاف بين المالكية وبين غيرهم هو خلاف لفظي محض، وهو خلاف مسألة الأداء والقضاء. أما من ناحية الحرمة والإثم فكلاهما يعني كلا سواء المذهب المالكي أو الجمهور على حرمة وإثم من يؤخر الصلاة عن هذا الوقت. سماه المالكية وقت اختياري، سماه الجمهور هو وقتها كامل سواء اختياري أو الضروري، واضح؟ فمن أخرج الصلاة عن وقتها الاختياري عند المالكية فقد أثم، ولا يخرج الإنسان صلاته من وقت الاختيار إلى الوقت الضروري إلا لضرورة، والضرورة هذه ذكرها أهل العلم، من لم يتركوها هكذا، قالوا كافر أسلم في الوقت الضروري يوقع الصلاة في الوقت امرأة طهرت في الوقت الضروري فهو يعني تصلي إلى آخره، فهذه ضرورات محدودة، ليس إنسان معناته أنه أو نائم استيقظ أو غافل كان غافلا عن صلاته ثم تذكر، هذه أصحاب الضرورة. الأعمال لم أرى أحدا من أهل العلم قد من جعل العمل ضرورة يمكن من خلالها أن يخرج الإنسان الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضروري، وهذه آفة الناس الآن في مسألة الأعمال، وبعضهم العياذ بالله اللي يقول لك انه لميتهم الكل وحطيتهم فرد مرة، اي لا اقول له كي يجري يشوفك لمهم الكل، ما بعضهم حطهم فرد مرة، يعني يقول لك كنت مشدود انا في الخدمة، اي طيب ايه كنت مشدود في الخدمة، لو اعزكم الله صار معك اسهال ما يمكنك انك تترك 5 دقائق ولا 10 دقائق تقضي حاجتك، يمكنه كذلك، طيب الصلاة ما استطعت، تنشوفوا نحن انسان مدمن على التدخين سبحان الله، يجي باش يدخل المعمل يقولوا له لا ما تكيفش في المعمل، لا تدخن، ممنوع لاسباب سلامه ولا الى اخره، ممنوع التدخين، وهو انسان مدمن على التدخين، معصيه يعمل فيه، باش يقول لصاحب المعمل حاجتي اما مانيش باش نخدم عندك، وما نجمش نبقى 8 سوايع من غير دخان، مانيش باش نخدم عندك، او باش يولي يتحيل وهكا ولا لا، هكا زعما ماشي يغسل في وجهه ولا ماشي مش عارف شنو هو باش يمشي يعمل سيجار وهكا ولا لا. طيب يجي في وقت في مسائل الصلاة وليت ستريكت وليت منظم أمورك واضحة ومع ذلك ما قلنا لكش يا أخي اخلف الوعد مع السيد، وقال لك مثلا إذا قال لك هو من الأول ما تصلي ليش في المعمل، طيب حاجتي يا من الأول باش تترك هالعمل هذا، ولا باش تقول للسيد هذا اللي قال لك ما تصليش في المصنع مثلا هنا أنه يا أخي أنا عندي نجم رو كيفي كيف غيري، وهذه وقعت يعني قال صاحب العمل انه يا اخي انا النجم راه نمشي ندخل الفيستير زعما باش نغسل وجهي ولا باش نبرد حالتي ولا الى اخره، ونمشي نتكيف ولا نمشي نعمل اي حاجه، وكل ساعتين نمشي نضيع وقتك هيك 5 ولا 10 دقائق كما يعملوا كثير من الخدامه. قل له لا انا راه باش نكون ستريكت معاك في الخدمه منظم الى اخره، فقط تعطيني 10 دقائق نتاع الصلاه الفلانيه، وهو الانسان ماهوش يصلي في الصلوات الكل في الخدمه، فهو لما يجدك منضبط والى اخره ما هو ما فماش حتى بالعكس باش يلقاك بالعكس انتاجك خير من غيرك. علاش نحن لما هو يقول لا ما تصلي شيء الله يبارك وتعال نمشي نروح نلمهم الكل مع بعضهم، لا يحل لك فعل ذلك، لا يحل لك فعل ذلك، اما انك تشوف حل مع صاحب العمل حيث انك لابد وحتما انك توقع الصلاه في وقتها، او انك تترك ذلك العمل، ما فيش حل ثالث، ما لا يوجد حل ثالث، إما أنك تشوف حل معه توقع الصلاة في وقتها أو أنك تترك ذلك العمل. لذلك قال ثم دخول وقت فأديها به حتما، أقول ما فيش الكلام في أرى. انتقل بعدين الشيخ إلى الصلاة، أعطيه كل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبارك اللهم في لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: صنامها الصورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما، تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكيد. نعم، هذه السنن المؤكدة. هنا لما تكلم الشيخ على السنن جمع بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة. نذكر السنن المؤكدة، قال الناظم رحمه الله: سننها السورة. السورة بعد ماذا قال؟ بعد الواقية. إذا قالها قبل الواقية، الواقية هنا المقصود بها الفاتحة، لها عدة أسماء من بينها الواقية والشافية وغير ذلك. نعم، قال سننها السورة بعد الواقية، هذه السنة الأولى. طبعا وليس المقصود هنا بالسورة أي سورة كاملة، لا، يمكن أن تكون بعض سورة، يمكن أن تكون بعض سورة، حتى يمكن أن تكون آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، يقرأ الإنسان ما تيسر معه، يكون قد أتى بالسنة، يكون قد أتى بالسنة. هذا قال السورة بعد الواقية، وهي أيضا هذه السورة يترتب عليها أيضا أو هي يشترك معها أيضا سنن أخرى، فقال مع القيام، أي أن القيام لقراءة السورة هو سنة ثانية، القيام لقراءة السورة يعتبر سنة ثانية. قال أولا والثانية، ما معنى أولا والثانية؟ يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية، في الركعة الأولى والركعة الثانية، طبعا من كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية، من كل صلاة. وهذا في حق الإمام والفذ، وهذا في حق الإمام والفذ، الفذ أي المنفرد يعني. السنة الأخرى المتعلقة بالقراءة الجهر أو السر، قال جهر وسر بمحل لهما، يعني في محلهما، الجهر والسر. إذا كان الموضع موضع جهر السنة أن تأتي جهرا، وإذا كان الموضع موضع إسرار فالسنة أن تأتي بالقراءة سرا، لذلك قال بمحل لهما، لو عكس يكون قد خالف السنة. نعم، يمر معنا هذا إن شاء الله بإذن الله. قال تكبيره إلا الذي تقدم، تكبيره أي تكبيرات الصلاة، السنة الأخرى تكبيرات الصلاة، ولكن هنا لما قال إلا الذي تقدم ما المقصود؟ إلا تكبيرة الإحرام، لأنها واجب، لأنها فرض. هنا عندنا قولين في المذهب، الشيخ هنا ربما رجح القول الأشد، وهو أن كل تكبيرة تعتبر سنة بذاتها، كل تكبيرة تعتبر سنة بذاتها. القول الآخر عندنا في المذهب أن التكبيرات مجملة هي سنة، التكبيرات مجملة هي سنة. السنة السادسة والسابعة التشهد، السنة السادسة والسابعة التشهد. قال كل تشهد، يعني سواء الصلاة كان فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد، قال كل تشهد، بمعنى التشهد الأول سنة والتشهد الثاني كذلك سنة. أيضا التشهد يحتوي على كما أن السورة يتضمن معها سنن أخرى من قراءتها والقيام لها والجهر، كذلك التشهد هو أيضا متضمن على سنة أخرى وهي الجلوس له، الجلوس له، لذلك قال جلوس أول والثاني. إذن التشهد بحد ذاته سنة، والجلوس للتشهد كذلك سنة، التشهد الأول والتشهد الثاني. قال لا ما للسلام يحصل، ما المقصود هنا؟ الجلوس الذي هو بقدر السلام هذا فرض. الجلوس الذي هو بقدر السلام بمعنى أنه الإنسان سجد السجدة الأولى، قام سجد السجدة الثانية وهو في الركعة الأخيرة، قام من السجدة الثانية، بمجرد أنه استوى جالسا، بمجرد أنه استوى جالسا قال السلام عليكم، هنا يكون قد أتى بالفرض. واضح؟ فهمنا؟ يعني بمجرد أنه استوى جالسا هذا الجلوس بقدر السلام عليكم هو الفرض. أما إذا طال الجلوس بحيث ذكر فيه التشهد فقد أتى بسنتين، سنة التشهد وسنة الجلوس للتشهد. فهمنا؟ واضح؟ نعم. لذلك قال كل تشهد، هذا في السنة الأولى والسنة الثانية بمعنى التشهد الأول والتشهد الثاني، قال وجلوس أول والثاني، الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، طبعا إن كانت الصلاة فيها تشهدان وإن كان فيها تشهد واحد فهذا واضح وظاهر ومعلوم. قال ما للسلام يحصل، أي أن الجلوس الذي يحصل بقدره السلام هذا فريضة وليس بسنة. قال وسمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده، هذه أيضا من سنن الصلاة المؤكدة. وسمع الله لمن حمده، وهي في حق الإمام والفذ، وهي سنة في حق الإمام والفذ أي المنفرد. متى تكون سمع الله لمن حمده؟ قال في الرفع من ركوعه أورده أو أورده، بمعنى أورده ائت به في الرفع من الركوع. لذلك قال أهل العلم أنه يستحب مع الركوع مع الرفع من الركوع أنه يأتي بسمع الله لمن حمده، أن يتكلم وهو في حالة رفع من الركوع. وهذه طبعا يعني مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في مسألة يعني موافقة الأقوال للحركات، موافقة الأقوال للحركات وخاصة مسائل التكبير إلى آخره. طبعا هي فيها تقريبا خمس صور أو أربع صور هذه المسألة، وهي موافقة الفعل للقول، أن يسبق القول الفعل، أن يسبق الفعل القول، أو أن يسبق القول ثم يلحق به الفعل في الجزء الثاني. فهذه أربعة صور يعني للفعل والأقوال، أفعال الأقوال ثلاث منها. طبعا عند المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستحب أنه توافق الأفعال الأقوال، وتجوز بقية الصفات ما عدا أن يسبق الفعل القول، عفوا ما عدا أن يسبق القول الفعل، هذه غير جائزة. وعند الأحناف أنه الأفضل في ذلك أن يسبق الفعل، عفوا نعم، أن يسبق الفعل القول. مثال ذلك نحن حتى تفهموا هالصور هذه، إنسان إذا كبر مثلا هل يستحب في تكبيره أنه يوافق التكبير رفع اليد ونزولها؟ وهذه موافقة القول للفعل، وهذا الأفضل عند جماهير أهل العلم. أو الصورة الثانية وهي أن يسبق الفعل القول، وهو ما استحبه الأحناف، بمعنى الإنسان يرفع يده ثم ينزلها ثم يقول الله أكبر. الصورة الثالثة الجائزة أيضا أن يسبق الفعل القول ثم القول يلحق به في القسم الثاني، بمعنى الإنسان رفع يديه ثم قال الله أكبر، إذن هو التكبير وافق نزول اليد لا رفعها ونزولها. واضح؟ وهذه الصورة جائزة أيضا عند الجميع. الصورة الغير جائزة أن الإنسان يقول الله أكبر ثم يتحرك، هذه غير جائزة. لماذا؟ لأنه هذه تعتبر حركة من خارج الصلاة صارت الآن. واضح؟ فهمنا؟ نعم. إذن هذا الآن تكلم قال في مسألة سمع الله لمن حمده أن يريده مع القيام، وهذا كما قلنا مستحب أن يقارن الفعل القول. طبعا هذه ليست على إطلاق، هذا الكلام الذي كنا نتكلمه الآن ليس على إطلاقه، لأنه أحيانا قد يستحب أن يسبق الفعل القول مثل ما ذهب إليه الأحناف، خاصة بالنسبة للإمام، وخاصة إذا كان الإمام مثلا كبيرا في السن يتحرك ببطء، إذا سبق قوله فعله أو إذا قارن قوله فعله هو يقول الله أكبر، مازال نازل شوي شوي بحكم أنه كبير في السن، الصغار ولا إلى آخره شنو يصير، يكون هو وصل قبله إلى محل السجود وهو لم يصل بعد، وهذه يترتب عليه إشكال في الصلاة. لذلك هو الإنسان خاصة الإمام لابد أن يكون له فقه في مسألة الإمامة، ويعلم من نفسه سرعة الحركة وسرعة من وراءه إلى آخره، لذلك لا بأس أن يعمل بقول الأحناف وأنه ينزل لما يصل إلى مثلا نصف النزول، وقتها يقول مثلا الله أكبر، يعرف أنه سيصل إلى الأرض قبل أن يصل من هم يعني شباب، ولا من هم يعني في بعض الناس الذين يصلون مثلا على وهم جلوس، فهو سريع أنه يصل إلى مستوى الركوع أو السجود إذا كان غير مستطيع للسجود على الأرض. فلذلك هذا أيضا، هذا الإنسان العاجز الذي يصلي على الكرسي لابد أن يراعي الفرق وينتظر حتى يصل الإمام إلى الأرض، وهذا هو الأولى. حديث البخاري حديث جابر قال كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وفي رواية أخرى حتى نراه وضع جبهته على الأرض، بمعنى أنهم يبقوا في حالة قيام حتى يروا الإمام قد وصل إلى مكان السجود، وهذا الأولى طبعا حتى يكونوا قد اقتدوا به أحسن اقتداء. إذن إلى هنا الشيخ يكون قد انتهى من السنن المؤكدة، السنن التي تليها هي سنن غير مؤكدة، سنتكلم إن شاء الله على الفرق بينها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاك الله خير، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله. السائل يقول إذا صلى الصحيح المقيم بالتيمم النوافل القبلية، فهل يعيد التيمم للفرض؟ طبعا احنا قلنا متى أنه الصحيح المقيم يصلي نوافل قبلية بتيمم؟ إذا لم يقصدها، إذا لم يقصدها بتيمم، يعني هو تيمم بقصد أن يعني يلحق بالفريضة مباشرة، فوجد أنه الصلاة لم تقم بعد وفي مجال وقت أنه يمكن أنه يصلي تحية المسجد مثلا أو النافلة القبلية، هذا فقط من يجوز له أن يصلي النوافل بتيمم، وإلا فإنه الصحيح المقيم لا يستقل بالنوافل تيمما، أو لا يستقل بالتيمم النوافل، بمعنى أنه لا يقصد التيمم للنافلة كما ذكرنا وكما مر معنا في مسائل التيمم. إذا صلى طبعا بها، إذا كان هو غير قاصد وصلى بها نافلة يعيد التيمم للفريضة. عندنا قال إذا تيمم المريض المقيم أو الصحيح المسافر بقصد النفل، فهل يعيد التيمم لفريضة لصلاة الفرض؟ نعم، هو كذلك في مشهور المذهب يعيدها. نعم، قال السائل هل المذهب المالكي واجب اتباعه على العوام وغير العوام في تونس، وما حكمه إن لم يكن واجبا؟ لا، هي مش مسألة واجب، وأنت لن تسأل يوم القيامة، لن يسألك ربك إن كنت مالكيا أو شافعيا أو حنفيا، مش هذا المقصد. المقصد أحيانا بعض الناس يعني يحض على اتباع المذهب المالكي في البلد الذي تكون فيه فقط حتى لا تثار الفتن، لأنه كثير من الناس لا يعلم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظن أنه كل شيء يخالف ما علمه فهذا من المعروف أنه يأمر به، ومن يعني وهذا منكر لا بد أن يزيله، هذا مبلغه من العلم مسكين، لأنه كما قال أهل العلم من قل علمه كثر نقده، هو لأنه قليل علم فيظن أنه هذاك هو الحق وغيره باطل فيبدأ به. لذلك نحن مراعاة لهذا الأمر، وخاصة في بيوت الله الإنسان يحاول أنه لا يقوم بالأفعال التي هي يعني واضح أن الناس تنكرها، لا تعرفها. فهذا يعني مثل ما مثلا صار في الأعوام الماضية من أن بعض الشباب أصلحني الله وإياهم في هالخلاف الدائر في مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما يخطر بالشياكل كان في المسجد. طيب يا أخي، أذن الأذان وعوام الناس يعلمون أنه بعد الأذان لا أكل ولا شرب. أنت يجي فهمهم الآن فجر صادق وفجر كاذب، وكبار أهل العلم في هالبلاد ما تكلموش في هالمسألة هذه وما حطوهاش حتى موضع نقاش. أنت علمتها من بعض طلبة العلم ولا من غيرهم، والمسألة لم تنتشر، فأنت ماذا تفعل بهذا الفعل؟ أنت تثير فتنة، والناس يعني فعلا يعني صار في المساجد بلبلة كبير، وهذوما الشباب ما يخطر له بالشكل كان في داخل المسجد. طيب هو داخل رجل كبير سمع الأذان، أذن الفجر، وهو من نعومة أظافره ومن نشأة أظافره ما يعني يعرف أنه خلاص أذن الأذان وفي الماكل وفي الشراب، ويدخل ويلقى أخونا لحيته تبارك الله وعليه ظاهر السنة وقاعد يأكل ويشرب، تقول له وليدي حتى لو كان مريض برمشي يقول في بلاصة أخرى، فيظن مريض ولا يحسن به الظن. لا، اللي أذن ذاك الفجر الكاذب، أنا كاذب وأنا صادق وتكذبوا في الفجر. فهو مسكين يعني رجل كبير يدخل في حيط، يعني نسأل الله العفو والعافية. البارح مشكلة هكا صارت في مسجد، ورجل كبير جاء يسلم على رجل كبير كيف وبعد الصلاة، الآخر فاهم شوية ولكن لابد كان ينقصه مسألة الحكمة في الأمر المعروف. الآخر مد يده باش يسلم عليه، هو ما لكش بده يدخل، ما عادش تعود. ها هما الحمد لله جد زوز رجال كبار مع بعضهم، لو كان جد صدرت من شاب هل كانت باش تكون كارثة. فيعني قالوا ما عادش تعودها وفماش سلام بعد، قال له حتى مش سلام حرمتوه. يعني فهمها هكذا بعقليته، يعني لا، لابد ان الانسان يتأنى مع الناس يا اخي ويراعي الوضع اللي هما كانوا فيه، يراعي الوضع. وهي سنوات انت ربي سبحانه وتعالى من عليك انك يعني تعلمت شويه الى اخره، هما لا كان فما الانترنت يدخل يسال ولا حتى الى اخره، وحتى المدبيه ولا الائمه اللي كان يشوف فيها مباشره بعد الصلاه الناس يسلم عليهم هو يسلم وكذا، وما فماش فيها لا ينكر ولا. فالناس تعودت على مثل هذا. الله سبحانه وتعالى لما قال سيدنا موسى خذ الكتاب بقوه، قال كذلك لسيدنا يحيى خذ الكتاب بقوه، ماهيش مزح راه، لانه مش مساله انه نفي للشرك ولا حتى ياخذ الكتاب بقوه بحرص، لا لا، لانه الله سبحانه وتعالى يعلم انه الف النفس اقوى اله كان يعبد. الف النفس ما تعوده الانسان يصعب محاربته. الشيطان سهل انك تتخلص منه، ولكن النفس صعب جدا انك تعودها على غير ما الفته، لذلك تحتاج المساله الى قوه، تحتاج المساله الى قوه. فمساله العادات اللي تعود عليها الناس رايم ليست من السهل انه الانسان يتركها فلذلك يعني نحاول انه يعني نسايس الناس في مساله يعني لذلك من هنا جاء الكلام على مساله وجوب اتباع المذهب، مش واجب مساله اتباع المذهب المالكي، ولكن اذا مسائل تثير فتنه في مسجد خلاص اترك المساله هذه، او اذا اردت ان تعلم خيانك المساله من باب يعني الكلام الحسن والمجادله بالتي هي احسن، مش من باب اقامه الحجه وهالكلام هذا. لانه يعني وكذلك انسان اذا لم يتبع المذهب المالكي فماذا سيتبع؟ يعني ماذا سيتبع؟ يعني اذا ما هو لن يتبع المذهب المالكي ماذا سيتبع؟ هل هو مجتهد ينظر في الادله وقتها يرجح وله الحق في ذلك؟ اذا كانت له اهليه النظر في الادله والترجيح بين اقوال اهل العلم وهذا ارجح وهذا، له الحق في ذلك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه انه يتخير الان من الاقوال بحسب ما يترجح لديه من الادله. طيب اذا كان هو ليست له اهليه النظر الان والترجيح الى اخره، كيف؟ ما الذي سيجعله يخرج عن المذهب المالكي؟ فتية وهكا ولا لا؟ اذا هو ليست له اهليه النظر، اذا هو سيتبع من يفتي، اذا هو صار الان هو لا زال في دائره التقليد. كان يقلد مذهبا صار الان يقلد فتية، ما زال في دائرة التقليد، لم يرتقي بنفسه. فالأولى أن الإنسان لا ينظر إلى مثل هذا. صحيح أنه أحيانا قد يثق في دين واحد ولا في علمه إلى آخره أو في كليهما هو الأصل، يفتيه مثلا بمسألة هي خلاف المذهب ما فيعمل بها في خاصة نفسه، هذا كذلك الأمر يعني جائز ولا حرج فيه إن كان الأمر لا يثير فتنة ولا يعني يحدث شيئا بين الناس فلا بأس أن فعل ذلك، ولكن الإنسان في هذه المسألة عليه أن يتقي الله عز وجل ويراقب ربه سبحانه وتعالى. ما الذي جعلك تخرج من المذهب المالكي إلى فتية من أفتاك؟ هل هو فعلا اتباع لدين واتباع الأرجح والأقرب وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، أو هو تفلت من ضوابط الشريعة والبحث عن الرخص وما هو أيسر؟ هذه تعود إليك، لا يمكن لأحد أن يطلع فيها عليك إلا ربك سبحانه وتعالى، لذلك اتق الله في هذا الأمر. قال السائل: هل المواصلات يعني وسائل النقل من الضرورات حتى الانتظار في المحطة؟ لا، لا يعتبر ضرورة انتظار وسائل النقل، أنه لا تعتبر، أو وسائل النقل لا تعتبر هو ضرورة في تأخير الصلاة أو إخراجها عن وقتها الاختياري، لأنه أنت الآن عندك حلين في وسائل النقل، إما أنك على سفر مما من الأسفار التي تقصر فيها الصلاة، أو أنك على غير سفر تقصر فيها الصلاة، حلين. في ثالث ما فيش ثالث. إذا كنت في سفر تقصر فيه الصلاة تجاوز 80 كيلومتر، فهذا إذن الله سبحانه وتعالى جعل لك فيه رخصة، وهي مسألة جمع التقديم وجمع التأخير، فلك فيه رخصة، إذن تعمل بتلك الرخصة إن شاء الله. أما إن كنت في سفر لا تقصر فيه الصلاة، أسفار قريبة، فهذا أنت إما أن تصلي، وغالبية الأسفار هذه مدام قلنا أنه سفر لا تقصر فيه الصلاة بمعنى أنه هو سفر قريب لا يخرج الصلاة عن وقتها الاختيار، يعني سفر متاع ساعة إلا ربع، متاع نصف ساعة إلى آخره، فهذا لا يخرج الصلاة عن وقتها. اللهم صلاة المغرب يؤذن عليك الأذان في مكان تصلي فيه أيا كان ذلك المكان، أما بقية الأوقات فالوقت طويل، فما الساعة ساعة ونص، أحيانا ساعتين في وقت، أو أحيانا 3 ساعات في الوقت الاختياري كما هو صلاة العشاء. إذن أنت الآن إما أن يؤذن عليك الأذان وأنت قبل أن تركب في وسيلة النقل، أو بعد ما ركبت، فإذا كان بعد ما ركبت فأنت ستصل بإذن الله تعالى قبل خروج الوقت الاختياري، أنت عندك ربع ساعة من ركبت ومازال نصف ساعة وتصل، وقت الاختياري مازال ممتد، أو أنه أذن عليك الأذان وتخشى أنه ستحبس في وسيلة النقل هذه حتى يخرج الوقت، فأنت تصليها في مكانك في المحطة. علاش نستحي نحن؟ ما فماش جامع قريب من المحطة تمشي تصلي فيه، تصلي في مكانك في المحطة، حط كرذونة، حط حاجة وصلي. وإذا كانت شكيت طبعا إذا كان الأرض نجسة، وإلا فإن الأرض الأصل فيها طاهر، فالإنسان لا يستحي من فعل هذا. ما فماش مسجد قريب نصلي في المحطة، ولو ما فيهاش مصلى نصلي فيه، شوف زاوية ونصلي فيها، واضح؟ نعم. قال: الثقب الصغير في الثياب يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، الثقب الصغير لا يبطل الصلاة. الماء المتناثر على الثياب عند الاستنجاء نجس؟ لا، إذا كان الأصل في هل أنت تنظر، طبعا إذا كان هل نظرت في ثوبك وجدت آثار نجاسة أو ريح أو رائحة نجاسة في الثوب، تعلم أن الماء الذي مس ثوبك هو ماء نجس. إذا لم تجد لا آثار نجاسة ولا رائحة نجاسة، فالأصل في الثوب أنه باق على طهارته، يندب في قول عندنا، يندب هو قول راجح طبعا، يندب نثر الماء على ذلك الثوب. وإن كان طبعا أهل العلم انتقدوا هذه المسألة، وأنه قالوا إذا كانت هي نجاسة فسوف تتفشى ب يعني وضع رش الماء عليها، وإن كانت ما فيش نجاسة فرش الماء عليها يعني زايد، يعني ما فيش له عبر. قال: ما مدة النفاس؟ ذكرنا أنه أقل مدة النفاس قد تكون لحظة، أقل مدة النفاس لحظة، يعني بمجرد أنه يخرج المولود يخرج معه قليل من الدم أو كثير من الدم ثم ينقطع مباشرة، فيكون النفاس لحظة بمجرد خروج. وأكثر مدة النفاس عندنا في المذهب 60 يوما، أكثر مدة النفاس 60 يوما، طبعا أكثرها عند النساء تقريبا في 40 يوم. قال: إن كان الدم لم ينقطع بعد مدة النفاس تعتبر استحاضة، إن زاد الدم على 60 يوم هي مستحاضة. ماذا يفعل من استيقظ من النوم متأخرا على جنابه والوقت ضيق؟ للغسل بحكم ذهابه للعمل. قلنا مسألة العمل تركونا منها يا شباب. الوقت ضيق للغسل بمعنى أنه الوقت ضيق قريبا تخرج الشمس، هذا اللي نفهم، مش ضيق باش يمشي تخدم ولا يعني، هذا كلام آخر. إذن إذا كان ضيق الوقت ضيق بحيث أنه يعني ستطلع عليك الشمس، ستطلع عليك الشمس، تتيمم تصلي لتدرك الوقت ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيد تلك الصلاة. إذا كان لضيق الوقت أنك تغتسل بتمشي للعمل لا عبرة لذلك، لابد الإنسان يعني، خاصة كثير من الناس هذه تستغرب تسمع واحد خارج من داره على جنابة، والله هو طبعا يجوز لك، ما هو الشرط أنك تغتسل قبل ما تخرج من دارك، ولكن يا أخي تخيل أنك في الطريق مش تأخذ مواصلات ولا كذا ولا تموت على جنابة، يعني لست الصحابي الذي ذهب للجهاد حتى غسلته الملائكة يعني. قال من صلت ولم تستر كعبيها تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، هي لم تستر كعبيها لم تبطل صلاته. نحن شنو قلنا؟ قلنا إذا انكشف شعر أو صدر لم تنكشف منها العورة المغلظة تعيد في الوقت، تعيد في الوقت بمعنى إذا خرج الوقت يعني صحت صلاتها بإذن الله. طيب كثرت الأسئلة حتى نأخذ من الوقت شيخ، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.